إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومع والدي أو في مقام والدي أخينا الكريم وشيخنا الفاضل الدكتور سعيد عبد العظيم فليتفضل جزاه الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بارك الله للعروسين وبارك عليهما وجمع بينهما في الخير. وأنا أشرف اليوم بتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل وفضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهامي، أقوم مقام التقديم اليوم وأنتحل هذه الصفة الطيبة الكريمة. والتقديم ما يحتمل تطويلا، وإلا في المناسبة الكريمة يحتف بها حرمة الزمان والمكان وحرمة أيضا الأشخاص، ذلك وما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فهذا الزواج المبارك يتم في بيت من بيوت الله، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. والزواج من أعظم السنن المؤكدة كما تعلمون. وكانت أم المؤمنين عائشة تقول النكاح رق، فلينظر أحدكم عند من يسترق كلمته. والحسن لما سئل من أزوج ابنتي قال زوجها التقية النقية، فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يوينها، وإذا أتاكم من تردون خلقه ودينه فزوجوه. والاستقامة هي أعظم كرامة. وحاتم الأصم كان يقول رأيت الناس يعودون إلى التجارات والحرف والصنائع والأنساب، ونظرت في قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قال فعملت بالتقوى حتى أكون كريما عنده. أسر طيبة، إخوة وأخوات، وعبد الفتاح المنجود له محبة في النفوس، والاقتران بالصالحين صلاح، وكما يقولون يعني الحمام مع الحمام والحياة مع الحياة والعقارب مع العقارب. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. والصاحب ساحب والمرء على دين خليله. وبالتالي إخواننا لما يرتبطون بأخوات طيبات صالحات هذا بلا شك فضل ونعمة كبيرة تستوجب الشكر لخالق الأرض والسماوات. والزواج من أعظم السنن المؤكدة كما تعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم قال أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، وهذه سنتي، ومن رغب عن سنتي فليس من. والمناسبة هذه بتتم في زمان شريف، وإلا فشعبان شهر مبارك فيه ترفع الأعمال لرب العالمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثره، بل كان يصومه كله. ولما سئل عن سبب ذلك قال ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس وفيه ترفع الأعمال لرب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فكان يصوم أكثر، بل كان يصومه كله. وتقول أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. كل الطاعات متأكدة، واجبات ومستحبات، وإلا فما العمل الذي نحب أن يرفع لنا في أيام مباركات كهذه؟ والله حتى لو كانت مستحبات، لو قلنا زواج سنة مؤكدة فضلا عن أن يجب في بعض الأحوال كما ذكر أهل العلم، فهو طاعة وقربة يتقرب بها لله جل وعلا، عمل صالح. والإنسان قد تكون نجاته غدا بركعة يركعها، يوم يصومه، تسبيحة، استغفارة. وليس منا من يحقر من المعروف شيئا، ناهيك طبعا عن زواج يعني به تأتدم الأواصر والروابط بين الأسر، بين زوجين حيترتب عليه مودة ورحمة، الولد صالح يعبد الله، تعمير للدنيا بدين الله تبارك وتعالى، أسرة طيبة يناط بها إقامة الحق في الخلق، والإنسان يكون بها على الأقل عنده قدر من التمكين، وإلا فقد يعجز عن إقامة الكثير من الشعائر والشرائع في بيته. ولكن لما ينتقل إلى أسرته وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فبلا شك نعمة تستوجب الشكر لله تبارك وتعالى. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكما ذكرنا حرمة الزمان تنضف لحرمة المكان، حرمة الأشخاص، وكل ذلك دافع وداع للمزيد من الطاعات والقربات. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك للعروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في الخير، وسبحان ولي ذلك والقادر عليه. وأترك الكلمة لشيخين الجليلين الفاضلين، فضيلة الشيخ محمد إسماعيل وفضيلة الشيخ ياسر برهامي. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، والسلام عليكم عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. لا ما كلمتين وماشي معي. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكبرين الشرفة. أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك للعروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير، وأن يرزقهما الذرية الصالحة الطيبة التي تعتز بالإسلام ويعتز الإسلام بها. الحقيقة وأنا في طريقي للمسجد أتوقع أنني يعني يطلب كلمة وأنا لا أحسن الارتجال، ولكن أتتني رسالة في الموبايل حلت المشكلة بالنسبة لي وهدتني إلى النقطة الصغيرة التي سأتناولها. صحيح يعني كل بستان وكل حديقة بيبقى جنبها مقلب للقمامة، فالأصل الإنسان في أي جهد بشري بينظر للمحاسن، كما أنه أيضا ممكن يعني ينظر في القمامة. لكن نحن مبتلون في أحوال كثيرة جدا بأناس هم هواة البحث في القمامة، هواية نعم مش عايز أشبه يعني، لكن عندهم هواية البحث في القمامة، ويعجز عن أن ينصف أو أن يرى الخير أو يستفيد من تجارب يعني الآخرين. التجربة التي أشير إليها بسرعة إن شاء الله تعالى هي تجربة دعوة من أروع الحركات أو الدعوات الإسلامية في التاريخ المتأخر في القرن 13، ونحن أولى الناس بحسن دراستها لأنها تقع يعني على الحدود مع الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية إلى آخره. فحركة السنوسية التي يعني انتشرت في المغرب الإسلامي حركة في الحقيقة تستحق الدراسة العميقة، لأنني أزعم أنها ألصق الحركات من حيث منهجيتها وحركيتها بواقعنا المعاصر. حركة تنتهج يعني الحكمة إلى حد كبير جدا، تنتهج العلم والتربية العملية، تنتهج الجهاد ضد المستعمرين الطليان، تنتهج يعني أشياء كثيرة جدا من الملامح الإيجابية التي ينبغي أن تتسم بها أي حركة ناجحة. لن أطيل في سرد تاريخ السنوسية، لكن الإمام محمد بن علي السنوسي الكبير الحقيقة كان شخصية فذة، وكان على درجة عالية من العلم، والناحية الحركية والتكتيكية والتربوية يعني كان يعتمد نظام الزوايا، يقيم الزوايا في الصحراء، يعني كانت البؤرة في مكان يسمى جغبوب إلى الغرب من واحد سيوة، قريب جدا من سيوة، فهذا كان مركز الحركة الذي اختاره كي يبتعد عن الاستعمار الإيطالي في الشمال ويكون في مأمن منه. وفي نفس الوقت له مواقف كثيرة حتى مع الدولة العثمانية كانت تتسم بالحكمة، لكن مع أعداء الإسلام كان يخطط طريق الجهاد معهم. كانت الزاوية عبارة عن مكان غريب جدا، غريب المثال، فهي مكان للعبادة ومكان للتعلم، وكانوا على مستوى عالي جدا من إتقان اللغة العربية وعلوم الآلة والعلوم الشرعية. ويبدو من التراث الذي نقل إلينا أنه كان فيه مؤاخذات على بعض المواقف، لكننا لا نركز الآن على الخلاف مع المنهج السلفي النقي، لكن كحركة يستفاد منها لوجود جوانب خيرة نحن محتاجون إليها جدا. فحركة الإمام محمد بن علي السنوسي امتدت أثرها بحكم أولاده وأحفاده إلى الملك محمد بن إدريس السنوسي رحمه الله تعالى، الذي قضي على حكمه على يد الأخ العقيد ورفاقه. فكانت هذه فوضعوا حدا لهذه الحركة الإسلامية. كان الملك محمد بن إدريس السنوسي آخر ملوك هذه الدولة، قرأت في ترجمته أنه كان يرفض التحاكم إلى أي قانون يخالف الشريعة بما في ذلك القوانين الدولية. الذي نقل هذا الكلام قال: ولا غروة، فإن هذا الشبل من ذاك الأسد. أنا مجرد ألفت نظركم مدرسة، وفي كتاب مستقل عن الحركة السنوسية للدكتور الصلابي يفيدكم كثيرا في هذا، لأن للأسف عندنا فقر شديد في المعلومات عن هذه الحركة والاستفادة منها. لكن الرسالة بقى اللي وصلتني من أخ في الكويت، الحقيقة أخ فاضل من الكويت بعت لي الرسالة التالية، فبيقول لي: الشيخ محمد ابن علي السنوسي رحمه الله صاحب الحركة السنوسية في لوبيا، ده الاسم الحقيقي لوبيا الآن تسمى ليبيا، في القرن 13 الهجري وحتى سقوطها على يد الثورة، كان يعترض قوافل العبيد الأوروبية ويشتري من بها من الأفارقة الوثنيين فيدعوهم إلى الإسلام فيسلمون ويبقون عنده 4 سنوات، ثم يرسلهم دعاة إلى بلادهم وينفق عليهم. انتهى نص الرسالة. موقف عابر لكن موقف جميل جدا، يعني السنوسي كان له مواقف تربوية في غاية القوة، وأنتم ستنبهرون إذا عرفتم ما هي الزاوية، إيه معنى كلمة الزاوية التي انتشرت بعد ذلك في بقاع كثيرة جدا من بقاع المغرب الإسلامي، وكان لها أثر عظيم جدا في الحفاظ على الدعوة الإسلامية والصمود أمام يعني المستعمرين. قوافل العبيد طبعا كان الأوروبيون يأتون بالسفن على سواحل أفريقيا ويتعاملون مع الناس على أنهم وحوش في غابة، وكثير من هذه البلاد أحيانا كانوا بيكونوا مسلمين، وده أصل الإخوة الأمريكان الأفارقة اللي في أمريكا السود، أصلا لأنهم مخطوفين كانوا ينزلون ويعملوا فخاخ تماما كما تنصب الفخاخ الوحوش والأسود والنمور وهذه الأشياء، فيصطادون البشر عن طريق الفخاخ وعن طريق يعني الأسلحة النارية، ثم يصفدونهم في الأغلال ويعني يشحنونهم إلى أمريكا أو أوروبا للتجارة في هؤلاء الرقيق. هناك يعني سفينة سيئة السمعة تسمى أميستاد AMISTAD، ممكن لو تدور في اليوتيوب هتلاقي تفاصيل هذه السفينة والوحشية التي كانوا يتعاملون بها مع هؤلاء المخطوفين، وكيف أنهم كانوا يتعاملون معهم كأنهم حيوانات لا أثر للآدمية فيه. ودي من مزايا العالم المتحرر الذي يعيب الإسلام بالرق. فالشاهد أنه كان يتعرض للشيخ محمد علي السنوسي يتعرض للقوافل التي سرقت هؤلاء العبيد من البلاد الوثنية في أفريقيا، فكان يشتريهم من تجار العبيد ثم يعتقهم ثم يبقيهم عنده في الزوايا 4 سنوات يتعلمون فيها الإسلام ويخرجهم دعاة ثم يعيدهم إلى بلادهم وينفق عليهم كي يحملوا رسالة الإسلام إلى هذه الأفاق. الحقيقة في حد ذاتها يعني كفكرة وكموقف هو ونموذج فقط على سبيل المثال من هذه المواقف الرائعة التي نحن في أمس الحاجة إلى الاستفادة منها. فأردت أن يعني أنقل إليكم هذه الرسالة الجميلة التي فيها هذا الموقف الرائع من هذا الإمام، الإمام محمد ابن علي السنوسي، وأوصيكم بدراسة ترجمته والتعمق في الاستفادة من تجربة الحركة السنوسية، لأن تجربة ثرية جدا. وأكرر الدعاء لأخي عبد الفتاح، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك للأخ عبد الفتاح ولزوجه، يبارك فيهما وأن يجمع بينهما في خير. وأظن أن يعني جميع الإخوة الذين قدموا لمشاركته فرحته، إنما أتوا معبرين عن حبهم ويعني تقديرهم لدوره الذي يلمسه كل يعني من كان قريبا منه في مسجده ومسكنه، ذلك لأن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى رحم واسعة يجعل الله عز وجل بها للإنسان إخوانا أكثر من إخوانه في النسب، وتجعل له أبناء وآباء أكثر من أبنائه وآبائه في النسب، وتكون العلاقة بهم أقوى بكثير في بعض الأحيان ممن اقترب منهم نسبا أو مصاهرة أو نحو ذلك. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على مر الزمان دائما تأخذ بقلوب المحبين لله سبحانه وتعالى، لأنهم ساروا على طريق البذل والعطاء رغم تباعد الأزمنة والأمكنة. والمثل الذي ضربه الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله في الحركة السنوسية التي فعلا يعني تأثر بها كل من اطلع عليها رغم ما قد يؤخذ عليها من بعض مؤاخذات، لكن في الجملة كانت متأثرة تأثرا قويا بدعوة التوحيد التي دعا الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله بها. على الأقل نفضت كثيرا من غبار الصوفية غير الطيب عن السائرين في إصلاح نفوسهم وإقامة دين الله سبحانه وتعالى الذي يبغون. وما عمر المختار إلا ثمرة من ثمرات هذه الدعوة، والكل يعرف سيرته وثباته. وآية من آيات الله سبحانه وتعالى في استمرار الحق وبطلان الباطل إلى أن يأذن الله عز وجل بالفرج في بطلان كل باطل، سواء كان معلنا بكفر أو بنفاق، نعوذ بالله من شر الكفار والمنافقين. قد فعل المجرمون الكفار بالمسلمين الأفاعيل وقتلوا أكثر من نصف الشعب الليبي في فترة الاحتلال بعد مقتل عمر المختار رحمه الله أحد قادة هذه الدعوة في الجهاد. قتلوا نحو من 750,000 عبر عدة سنوات فقط من سنة 1930 إلى 1939 بداية الحرب العالمية الثانية التي قسم الله عز وجل بها الفاشية في إيطاليا، التي كانت هزيمتهم عقوبة لهم من الله. سلط الله ظالما على ظالم ثم هو سبحانه وتعالى ينتقم منهما جميعا، والله عز وجل يبقي الحق وهو سبحانه وتعالى الذي وعد بظهوره. نقول ما الذي يعني جعلنا نشعر بود نحو الذين جاهدوا الكفار المحتلين؟ الذي دفع إلى ذلك قضية الدعوة إلى الله والعمل لنصرة الدين. ما الذي جعل الإخوة يجتمعون على اختلاف بلدانهم، على اختلاف عائلاتهم وبلادهم وأماكنهم، إنما اجتمعوا من أجل إقامة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتحبب في الله سبحانه وتعالى. الدعوة إلى الله عز وجل هي النبض الحي الذي يحيا به مجتمعنا. بدون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تموت المجتمعات، وبدون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تموت القلوب. والدعوة إلى الله لا بد أن يكون فيها مقومات الاستمرار من العلم النافع المبني على محورية الوحي، أعني أن الوحي هو محور هذه الدعوة. قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، مبنية على هذا العلم المبني على فقه الدليل وتعميق المرجعية إلى الكتاب والكتاب والسنة ومن يقول بهما. وأعداء الإسلام يبذلون كل جهد لهدم هذه المرجعية. الكفار والمنافقون يبحثون عن أي ثغرة لهدم هذه المرجعية، وهي ليست مرجعية نظرية فقط، أعني ليست معلقة في الهواء، بل مرتبطة بأناس يقومون بالكتاب والسنة، يقومون بها علما وعملا وسلوكا. ولو أن الإنسان تكلم كلاما حسنا ثم كان سلوكه يخالف ذلك وعمله على النقيض منه كان ذلك تنفيرا عن حقيقة الدعوة. مقومات الاستمرار في الدعوة إلى الله عز وجل من أعظمها الإخلاص، وهو شرط في قبول كل عمل. ومن كان يريد الله والدار الآخرة فالله سبحانه وتعالى أعد له الأجر العظيم ويبقي له الذكر الحسن ويفتح له في قلوب الناس محبة ويجعل له مكانة حتى يصل الحق الذي يحمله إليهم. وبدون الإخلاص يفقد العمل الإسلامي هويته ويفقد معناه ويفقد قدرته على الاستمرار. إذا بحث الإنسان عن الرياء والسمعة، وإذا بحث عن الجاه والرياسة والمنزلة في قلوب الناس، فإن الله عز وجل لا يصلح عمل المفسدين. ومن تعلم علما مما يراد به وجه الله سبحانه وتعالى ليجادل به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والإخلاص هو الأمر الذي جاءت به كل الرسل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ثم من مقومات الاستمرار في الدعوة إلى الله عز وجل الصدق مع الله سبحانه وتعالى، وهو أن يكون الإنسان جادا في سيره، لا ينثني ولا يتوقف ولا يتعطل، كقطار مباشر لا يتوقف بالمحطات المتوسطة، سيره إلى هدفه مستمر لا يتوقف، بخلاف قطار من العهود الماضية قديم كلما هو أولا يقف في كل محطة لينال بعض الركاب منها، وفيما بين ذلك أيضا يتعطل ويقف بين كل محطة ومحطة، فهذا جدير بأن يتركه الناس إن لم تكن جادا وإن لم تكن صادقا فيما تريد من يعني من سيرك، فيما تعامل به ربك، إن لم تكن صادقا تأخذ ما أتاك الله بقوة، لا تستمر، لن تستمر في علم، ولن تستمر في عمل، ولن تستمر في دعوة، والعقبات سوف تعوقك، وسوف يحصل لك بعد حين الانشغال بأي عرض من أعراض الدنيا. وأما الصادق فمثاله الرائع مثال أنس ابن النضر رضي الله عنه الذي نزل فيه وفي إخوانه قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أنس بن نضر رضي الله عنه الذي صدق فيما قال مع ربه عز وجل في دعائه، قال: لئن أشهدني الله مشهدا، بعد أن غاب عن بدر ولم يكن عن قصد للتخلف، ولكن كان الخروج على عجلة، من كان حاضرا خرج، فقال: لئن أشهدني الله مشهدا لا يرين الله ما أصنع. فلما كانت غزوة أحد وانكشف المسلمون قال أنس رضي الله عنه: اللهم إني أعتذر إليك مما فعل هؤلاء، يعني المسلمين هم إخوانه، يعتذر إلى الله عز وجل من فرارهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، يعني المشركين، براءته من الشرك وبراءته من المشركين لا تحتمل مساومة ولا تحتمل تغيرا بسبب القوة أو الضعف أو النصر أو الهزيمة أو حصول الجرح أو القتل، حتى ولو كان ما سمعه من شائعة مقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحيحة، يقوم فيموت على ما مات عليه، لا يحتمل أن يترك براءته من المشركين لمصلحة متوهمة أو لغرض دنيوي يحصله. اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء. ثم انطلق رضي الله عنه يقاتل المشركين، فوجد سعد بن معاذ رضي الله عنه فلما لقي سعد فقال: يا سعد، واها لريح الجنة، إني لأجده دون أحد. رضي الله عنه كراماته أن الله عز وجل جعله يجد رائحة الجنة أقرب من جبل أحد، ولقد صدق رضي الله عنه، فهو من الصادقين قولا وعملا، فلا يتصور أنه لم يجد شيئا، قد وجد رائحة الجنة، وذلك لأن الله قرب إليه هذه الرائحة بقرب روحه وعزيمته الصادقة من الله سبحانه وتعالى. قال سعد رضي الله عنه: يا رسول الله، فما استطعت ما صنع. سعد ابن معاذ سيد الأنصار يقول: ما استطعت ما صنع، وهو رضي الله عنه الذي اهتز لموته عرش الرحمن، والذي قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأنصار قوموا إلى سيدكم، ومع ذلك يقول: فما استطعت ما صنع. قاتل حتى قتل، ولد به بضعا وثمانين، ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، فما عرفته أخته إلا ببنانه، إلا بعلامة في إصبعه، لم يكن هناك مظهر من مظاهر أنس رضي الله عنه في وجهه، لم يعرف، لم يعد أي معلم من معالم جسمه إلا علامة في إصبعه. وأنا أتصور كيف قاتل، فجاءه الجرح الأول ثم الجرح الثاني ثم الجرح الثالث وهو مستمر في القتال، ثم الرابع ثم الخامس، أحدنا يصاب بخدش فيذهب مباشرة إلى المستشفى وإلى الطبيب ليعالج له هذا ويربطه. لاعب الكورة يتخبط خبطة كده يروح جاي قاعد ممدد في الأرض والناس تجري عليه تجيب النقالة ونحو ذلك. وهو رضي الله عنه بقول الرابع الخامس جرح السادس السابع أقعد عد لغاية 20 وبعدين 30 ومستمر. ده كل واحد واحد ده كل شوية جرح، ده عدد هائل من الجراح لا يتصور. يعني استمراره في القتال وقد جرح هذا الجرح علامة الصدق مع الله سبحانه وتعالى. 84 يعني 83 إلى 89 جرح مستمر في القتال حتى جاء هذا الجرح 83 أو 89 فقضى عهده مع الله عز وجل. وكيف يتسنى لنا أن نكون يعني جزءا من هؤلاء رضي الله تعالى عنهم. نسأل الله أن يجعلنا من الصادقين وأن يجعلنا مع الصادقين. من مقومات الاستمرار في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الصبر والبذل والتضحية في سبيل الله. الدعوة إلى الله لا يمكن أن تستمر بلا بذل ولا تضحية. لا يمكن أن أقول لك ستمضي الأمور دائما سالمة بلا اعتراضات، ستمضي الأمور بلا ثمن تدفعه من أمنك من راحتك من علاقاتك الاجتماعية مع أسرتك من مالك من تجارتك من المسكن الذي ترضاه. لابد وأن تبذل، إن لم تصبر لم تستمر دعوتك. إن كنت تريد أن تستمر في الدعوة فلا بد من الصبر ولا بد من الاحتساب ولا بد من البذل والتضحية في سبيل الله سبحانه وتعالى. الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج أيضا إلى حب صادق في الله عز وجل. بدون الحب في الله لا يمكن أن تستمر الدعوة، سوف تبدأ المخاصمات والمنازعات والتنافسات الدنيوية المغلفة بغلاف الدين التي ظاهرها أنها تنافس على الطاعات لكنها حقيقة تنافس على شيء من الدنيا من جنس أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. نسأل الله العافية. المنافسة على الدنيا هي التي تفرق القلوب وتؤدي إلى البغضاء والشحناء والكراهية وتؤدي إلى الغيبة والنميمة والكذب. التنافس على الآخرة يزيد الحب. لذلك نقول حب صادق في الله عز وجل قبل الأوضاع الإدارية وقبل المسؤوليات وقبل ذلك حب صادق. إذا كان هناك تحاب في الله عز وجل ذابت الحواجز وتساهل السائرون مع بعضهم الإخوة مع بعضهم. يقول عندها من لما أبو بكر رضي الله عنه بعد أن ذابت بينه وبين عمر الحواجز والعقبات عندما يستفزه رجل فيقول وقد مزق عمر كتابا كتبه أبو بكر له ورأى عمر لدلاله على أبي بكر أن هذا الأمر غير مناسب فمزق الكتاب الدلالا على أبي بكر ليس عدم احترام له. فيأتيه الرجل فيأتي أبو بكر فيقول أنت الأمير أم هو؟ فيقول أبو بكر هو لو أراد، هو لو أراد يعني أراد أن يقول أنا الأمير ولكن تأمل الأدب و مراعاة المنازل ويقول هو لو أراد ولو يعني هو لا يمكن أن يريد ذلك فإجابة بالنفي وليس عمر بالأمير والأمير هو أبو بكر رضي الله عنه. ومع ذلك تأمل فقه أبي بكر رضي الله عنه وتعليمه أيضا للرجل وللأمة كلها. عند ذلك تسهل كثير جدا من المشاكل وتزول العقبات بإذن الله تبارك وتعالى. الحب الصادق في الله هو الذي يؤدي إلى تحقيق التعاون على البر والتقوى. عندها سوف يكون الهدف الواحد السامي الذي يضعه الدعاة إلى الله عز وجل أمام أعينهم من نصرة الدين هو الذي يحركهم، ليست المصالح الشخصية ولا حتى الرؤى الشخصية. سوف تصغر نفس كل واحد منهم في نفسه وسوف لا يرى لها حقا على الآخرين. واحنا لما نسكت شوية عن على واحد يبقى تنبيه للآخرين، أليس كذلك؟ لما نسكت عند رنات الموبايل المستمرة اللي مش راضية تقف والتي تقطع شعور الإنسان بالكلام وترتيب أفكاره، يبقى الآخرين مش لازم يعملوا كده ويبطلوا الموبايلات بتاعتهم؟ احتراما لأدب المسجد غفر الله لإخواننا جزاكم الله خيرا، بارك الله لأخينا عبد الفتاح وزوجه وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. الإخوة إن شاء الله حضر إلينا الوالد العزيز إلى قلوبنا أجمعين الدكتور مصطفى حلمي، وقد ترقى له المجال الشيخ عبد المنعم، فليتقدم جزاه الله خيرا. حاضر. أنا أسف على التأخير، طريق كان زحام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نعوذ بالله من شؤون أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، معشر الإخوة والشباب والأبناء الأعزاء، نبدأ بالدعاء للعروسين. اللهم بارك لهما وعليهما واجمعهما على خير. وأدعو للشباب والشابات أيضا أن نلحقوا جميعا باقطار الزواج، نسأل الله لنا ولهم التوفيق في اختيار الشريك المناسب. أما بعد، فهذه المناسبة السارة يزيد من سروري وفرحي أن أقابل هذه الوجوه الوضاءة التي يشع منها نور الإيمان. أحسبكم كذلك وأزكي على الله أحدا. وقد فكرت طويلا عندما دعيت إلى إلقاء كلمة في هذه المناسبة، فتحيرت، الموضوعات كثيرة والفرعيات تتشعب، فرأيت أن أشارككم في موضوع أهتم به الآن وأكتب فيه، وأدعو لي بظاهر الغيب أن أوفق في استكماله. لاحظت معصر الأبناء والشباب والإخوة الأعزاء أن المنهج السلفي والسلفية على العموم تتعرض لنقد وهجوم جارح. لا شك أننا نتقبل النقد البناء، إذ كان الهدف التعاون على الغرض الأسمى والمرجو من المسلمين والمسلمين جميعا، وهو أن تنهض هذه الأمة بعد هذه الكبوة التي أصابتها. فنحن على استعداد ونفتح صدورنا لنقد بناء هادف يحقق هذا الغرض. أما أن يكون النقد مجرد التجريح والسب والإبعاد والتعالي والتعالم علينا، فهذا المسألة تحتاج إلى توقف. كانت مقالات متناثرة هنا وهناك أتابعها تنقد فألقي بها جانبا ولا أعيدها تماما. أقول هذه أصوات يعني ترتفع عندما ترى أن القافلة تسير، وأن هذا الهجوم وهذا النقد دلال على أن القافلة تسير بخير، وإلا لما أثارت هذا النقد وهذا الألوان من الإيه من الذم والنقد والتجريح. ثم زاد الأمر، فتتبعت هذه الظاهرة وجدت أنها لم تعد مجرد آراء فردية، ولكن يبدو أنها مجموعات وراء تخطيط معين، إلى أن فوجئت بمجلة لا أريد أن أذكر اسمها تخصص ملفا خاصا بعنوان السلفية في العالم العربي محاربة الحداثة بأدواتها. وعكفت على دراسة هذه المقالات واكتشفت أن وراء هذه المقالات إما أصابع أجنبية تحاول أن تفتت صفوف المسلمين، وإما أن أجهزة الغرب وما أكثرها عندما رصدت ظاهرة السلفيين وجدت أن الظاهرة تزداد وعدد الشباب السلفي بفضل الله وحمده يتكاثر، فوجدت أن هذا هو التجيار الذي فيه خطورة على الاستعمار الغربي بأدواته وعملائه. واستخرت الله عز وجل واستشرت بعض الإخوة الأفضل كما كمثلكم، فنصحت بأن ينبغي أن أرد عليهم لسببين. السبب الأول أننا ندعو الله عز وجل، إن كان بعضهم لا يفهم ما معنى منهج السلف فنوضحه لعل الله يهديه، نكون سبب لهداية. أما الصنف الآخر المصر فينبغي أن يفهم أن الساحة ليست خالية أمامه، وأن هناك جند، نسأل الله يكون منهم عباد لله، لسنا جندا نحن عباد لله، يعني يستطيعون أن يسدوا عليه منافذ الهجوم ويوقفوه عند حده. الغرض الأهم وهو الخشية على شبابنا أو بعض شبابنا الذي لم تترسخ عقيدته، أخشى عندما يقرأ مثل هذه المقالات أن يهتز، هذا هو الأمر المهم. ما هي الأسباب التي، ما هي رؤوس المسائل؟ اختصر الموضوع اختصار، يعني الموضوع موضوع فرح ومباركة وليس في حاجة إلى مثل، ولكن يعني أتكلم بصراحة بما يشغلني، وأرجو أن أجد منكم الأذان الصاغية والمشورة، لأن الإنسان وحده يعني لا يستطيع أن يصل إلى الصواب، ومن هنا تواصل بالحق وتواصل بالصبر وأمرهم شورى بينهم، بركة الشورى. يعني مثلا المسائل اللي بيشيروها فكرة التنوير والحداثة، إخلص موضوع الحداثة ده، بعض بيخاف من الكلمة. هنا نفرق بين الحداثة وبين التحديث. التحديث هو أن نأخذ بآخر ما وصلت إليه النظريات والتجارب العلمية التكنولوجيا، هذا أمر نحن كمسلمين مطالبين به. أما الحداثة فهو مذهب فلسفي غربي يحارب الدين، يحارب القيم، يحارب السلطة، يقول أن النص لابد أن نخضعه للسياق التاريخي إلى آخر هذا الكلام الذي من شأنه أن يقوض الدين من أساسه، ومن هنا ينبغي أن نقف إزاء هذه الحداثة المدمرة، وأن يفهم شبابنا خطورتها. وأستدل، لا أستدل بعلماء مسلمين ولكن أستدل ببعض الغربيين أنفسهم، يعني لكم أن تعرفوا أنه واحد زي رئيس فرنسا اكتشفت أنه عندما كان يدعو الجماهير لانتخابه في القائمة الأولى من أهدافه أن يزيل آثار الحداثة التي كانت في الثمانينيات، لأن كان هذه الحداثة يخشى عليها من المجتمع الفرنسي، محاربة السلطة، أي سلطة، يعني الطفل لا يحترم أبويه، الجاهل لا يحترم العالم، الحرية الشخصية السائبة. ومن هنا كما نعرف من قيمة يوم أو يومين إحدى الدول الغربية أباحت الزواج المثلي، هذه نتائج الحداثة. واحد زي مثلا نيكلسون رئيس الأمريكا السابق، كان اسمه إيه؟ ما علينا، له كتاب اسمه النصر بلا حرب، نيكسون أي. هذا الرجل مع أن الفلسفة الأمريكية لا تحترم القيم ولا تحترم الأفكار وتزدريها وترى أن الفكرة لا تصلح إلا إذا جابت أثار نفعية، تبسيط شديد جدا لهذه الفلسفة أنك أنت معك عملة مزيفة، عملة صحيحة، العملة المزيفة إذا اشتريت بها شيئا لن تصلح، هكذا الأفكار والقيم. حتى فكرة الدين نفسه، الفيلسوف بتاعهم اسمه ويليام جيمس، لما عمل تجربة بين مصنعين، مصنع عمال متدينين ومصنع عمال وغير متدينين. وهنا التدين عندكم عندهم كما تعرفون ليس مثل عندنا. التدين عنده انه يذهب الى الكنيسة كل يوم احد، فوجد ان انتاج المصنع المتدين افضل، اذا يبقى الدين صحيح. هذا الرجل مع انغماسي في هذه الفلسفة بدأ يتبرأ منها ويطالب بان لابد ان المجتمع الامريكي يكون له جذور ويكون له مبادئ ويكون لقم حتى تظل الامبراطورية الامريكية مسيطرة على العالم. وأزعجه أنه في كل 7 أفراد من الشباب يتقدم للجندية واحد فقط يصلح والستة لا يصلحون. ومن هنا انزعج لهذه الظاهرة وطلب بأن يكون هناك جذور وأصول، وهذا ما نطالب به معشرة السلفيين، أن يكون لنا أصولنا الدينية وقيمنا الأخلاقية وعقائدنا الثابتة. التنوير مع الأسف الشديد يعني بعضهم يسبنا فيقول ظلاميين، حسب الله ونعم الوكيل. من التنوير استشهد بواحد ألماني ليس شخصا عاديا، لكنه كان المتحدث الرسمي بالحزب المسيحي الألماني. قال بالحرف الواحد، قال التنوير عند الغرب المصطلح يختلف في أوروبا عن العالم الإسلامي. لفظ التنوير عند الغربي هو أنه يتحرر من سلطان رجال الكنيسة الذي ظل قائما أكثر من 1700 سنة، ومن هنا يحس بالاطمئنان أنه تحرر من هذه القيود الكنسية التي فرضها رجال الكنيسة. أما المسلم فالتنوير بالنسبة له هو أنه يشهد أن لا إله إلا الله وينتقل من الشرك ومن الكفر إلى الإيمان بالله عز وجل، وهنا يفخر بأنه مسلم ويفخر بإيمانه ويحس بالطمأنينة وتذوق حلاوة الإيمان. ويقول عندما تطالب البعيد المسلم أن يكون التنوير بالمعنى الغربي فأنت البعيد، اللفظ لا أريد أن استخدمه، يعني لفظ سب، يعني أنت بتخدع البعيد، يبقى يقاح منك البعيد لما تقول للمسلم يتنور زي الغربي، ما بإيه ما بيتنور. مثال ثاني مثلا عملية العصر والتقدم والتكنولوجيا، نحن نفرق بين التقدم العلمي والتقدم في الأخلاق. هنا التقدم عندما نقول التقدم عند السلف هو الارتقاء إلى ما كان عليه السلف الصالح، ولكن وحتى التقدم بالمعنى التاريخي في السياق الفلسفي التاريخي نلاحظ أن الغرب لو تمعنا النظرة العميقة في تطور حضاراته نجد أن المنحنى بينزل، لا يرتفع، لا يتقدم ولكن ينزل، وفي مجال كتير لا أريد أن أطيل. هناك عالمة إنجليزية علماء من علماء الأديان في الغرب اسمها أرمسترونج، لها كتابان عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الكتاب الأول محمد صلى الله عليه وسلم وكلمت عن سيرته، الكتاب الثاني انتقت العنوان. وتأملوا معي أيها الأخوة أيها الشباب العنوان، تقول محمد صلى الله عليه وسلم نبي لزماننا، أكرر محمد صلى الله عليه وسلم نبي لزماننا، وتتكلم عن جاهلية العصر، استخدمت لفظ الجاهلية وقالت إن الغرب الآن والعصر الحاضر هو نفس الجاهلية التي كانت في عصر محمد صلى الله عليه وسلم قبل بعثه، استخدمت لفظ الجاهلية. لكم أن تندهشوا، ولكن دي عالمة وباحثة وليست مسلمة، يعني تأملوا شهادتها وتقول نحن في حاجة إلى محمد صلى الله عليه وسلم لإنقاذنا من مشكلاتنا ومن عثراتنا ومن انحدار حضارتنا. موضوع تاني زي مثلا ايه احدهم، هل اريد ان اذكر الاسماء، يقول ان التاريخ الاسلامي توقف بعد الخلافة الراشدة رضوان الله عليهم، وهذا كذب وهذا يخالف الواقع التاريخي، لانه تصور انه صحيح الخلافة تحولت من شورى الى ملك على يد معاوية رضوان الله عليه، ولكن ليس معنى هذا ان الامة انتهت، لا، لانه هو بيتصور النظام السياسي في الاسلام زي النظام السياسي الغربي، وهذا مخالف تماما. وانصح برضو الشباب الباحثين انه يعنوا بهذه المسائل. واظن الاستاذ الكبير في العصر الحديث رحمه الله عليه حامد ربيع هو يعني خير رائد لهذا الموضوع، هو ومدرسته في كلية الاقتصاد وعلوم السياسية في جامعة القاهرة. النظام الإسلامي السياسي صحيح القمة اختلف الوضع وتحول الحكم إلى ملكية، ولكن الأمة ظلت محافظة على شريعتها وعلى عقيدتها. بمصطلح العصر نقول إن المؤسسات في المجتمع الإسلامي ظلت موجودة ممثلة في ده: القضاء، الفقه، العلماء، أهل الحسبة، المجاهدون في سبيل الله. هذه المؤسسات ظلت تحافظ على الشرع، لأنه ليس تطبيق الشرع منوطا بالخليفة وحدة، لكن كل منا مأمور فاتقوا الله ما استطاعوا في مجاله، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وإقامة شرع الله عز وجل حتى في محيطه الأسرة وفي محيط مجتمع. فإذا لن تنقذ الأمة، دليل أن الأمة مستمرة وما زالت وإن شاء الله ستظل إلى قيام الساعة، ومبشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة في هذا المجال: كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أمين مؤمن الملهم عمر بن الخطاب يقول: من سره أن يكون من هذه الأمة فليطبق شرطها، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالخيرية في هذه الأمة لم تنقطع، تتضاءل، تنكمش، تكسر حسب العصور التي مرت بتاريخ الأمة الإسلامية. من ناحية أخرى يطعنون طبيعي في معاوية رضوان الله عليه، وكيف أنه بايع يزيد وكان هناك من هو أفضل من يزيد. نحن في مجال توضيح الحقائق لا مجرد الدفاع. الحقيقة التاريخية تقول أنه كان أعدل ملوك المسلمين. الحقيقة التاريخية تقول أن عمر رضوان الله عليه وما أدراكم ما عمر عينه أميرا لأرض الشام، واختيار عمر ليس اختيارا عشوائيا، لابد أنه عرف فيه هذه المواهب. ظلت رعيته من أهل الشام 20 سنة تحبه وتطيعه وتنصاع له. تولى الخلافة 20 سنة أخرى، أيضا ظلت الرعية، ظل المسلمون يحبونه ويطيعونه مع علمهم بأن عليا رضوان الله عليه أفضل منه. في عصره بلغت الفتوحات الإسلامية مشارق الأرض ومغاربها. أول جاهز أول أسطول ليغزو القسطنطينية، كسر شوكة الدولة الرومانية في شمال أفريقيا، وصل إلى أفغانستان وسجستان ونهر جحون. إذن له فضائل كثيرة، ونحن لا نقول أنه معصوم من الخطأ، لأننا نعتقد أنه لا عصمة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. والواقعة بتاعت بيعتي ليزيد، علماءنا لم يسكتوا عن الموضوع، فسروه وشرحوه، لا سيما ابن خلدون مثلا رجعوا المقدمة، يقول انه كان لابد ان يفعل هذا، لانه لو ترك الامر للبيعة لا زادت الفتن، وكانت ما زال اثرها موجود بعد مقتل عثمان رضوان الله عليهم جميعا. فاراد ان يحسم هذه الفتنة فبايع ابنه لانه ذو الشوكة، لأنه ينتمي إلى بني أمية، وبني أمية هم ذو الشوكة في ذلك لكي يستقر الأمر بلغة العصر للمصلحة العامة، وكان هذا هو اجتهاده. تعالوا مثلا الرواية التي معظمكم ضحية لها، عملية التحكيم، ورواية مزورة التي تقول أنه أبو موسى الأشعري كان ساذجا في وأن عمرو بن العاص خدعه، كل هذا كذب من وضع الشيعة، لا سيما على رأسهم واحد اسمه أبو مخنف، وكان شيعيا هالكا كما وصفه الإمام الذهبي في كتاب ميزان الاعتدال. هذه الرواية كاذبة، لأن الحقيقة كالآتي: أولا الرواية كاذبة لما ننقد الرواية أو ننقد الواقعة ونعرضها للتمحيص من حيث السند، معروف الكذبة، وانتوا عارفين علماء الحديث جوهرجية بتوع الاحاديث يصنفون الناس وعلماء الجرح والتعديل، فاثبتوا ان سلسلة هذه الرواية الكاذبة تتصل بالشيعة بمخنف والواقدي وغيرهما، وكلهم مطعونون في رواياتهم. ادي من ناحية السند. من حيث التحليل العقلي الواقعي. الرواية الكاذبة تقول انه ابو موسى الاشعري قال انا انحي علي معاويه، علي ولا معاويه؟ لا معاويه، هو عمرو بن العاص كان عن علي والثاني عن معاويه، فهل هذا انحي؟ فقال ابن العاص لا انا اثبته. القوايه بهذه الصوره كاذبه لما نضعها امام النظر العقلي. اولا ان النزاع بينهما لم يكن نزاعا عن الخلافه، لم يزعم معاويه قط انه اولى من معاويه بالخلافه، ولكن الحقيقه هو ولي الدم لانه عثمان ابن عمه، فاراد من علي انه يقتص اولا من القتله، من قتله عثمان، ثم بعد ذلك ايه يبايعه. ادي وجهه نظر، لم يزعم قط انه يستحق وانه اولى بالخلافه من ايه من علي. كذلك علي رضوان الله عليه من رايه انه لابد ان يبايع اولا وان يستتب الامر اولا، ثم بعد ذلك نقتص من قتله ايه عثمان. هذه الايه هذه الحقيقه. طيب اقول قولي هذا، استغفر لكم. مع رسول الله مع عشر الأبناء والإخوة الأعزاء، هذه نبذة من بعض الأفكار التي حاولت أن أتعرض عليها بالنقد، وادعوا لي أن أوفق إن شاء الله في إصدار يعني كتاب يحتوي على هذه المسائل. وأظن في مناسبة هذه يلحقنا نعمل دعاية للكتاب القادم، أليس الأمر كذلك؟ على أي حال أوصيكم ونفسي بتقوى الله أولا، وأن نكون على يقظة مما يدور حولنا، وأنه هذه الظاهرة مع يعني انزعجنا لها وهي مهاجمة المنهج السلفي والسلفية، أنها لها جانب آخر وهي لها دلالة أن الظاهرة تنمو وتزدهر، وهذا ما يزعج الإيه الحبايب، مش كده؟ لا، بقيت نقطتان. نقطة والله أنا أندهش يا شباب. واحد يقول من غير ذكر اسمه، شوف وصلت به يعني اقول ايه يعني لساني يتعفف، تقول نحتاج الى فقه اسلامي جديد يتحرر من فكر الباديه. شوف الطعن، شريعه الله عز وجل بقت فكر باديه. اقول له البعيد يا جاهل، واللي انت بتطلع اطلاع واسع على الثقافه الغربيه وتاريخ الغرب، وانت يعني ابن الغرب المدلل، عليك بالوثيقة التي نشرها المؤتمر الدولي للقانون المقارن وقريب سنة 51. ماذا يقول هذا المؤتمر بالنص يا أبنائي؟ في سطرين، اشترك فيه كبار أساتذة القانون في الشرق والغرب ورؤساء الأستاذ ميو الأستاذ بجامعة باريس، واتخذت في جلستها النهائية يوم 7 يوليو 1951 القرار الإجماعي التاريخي الآتي. ما احنا بندلل باقوالهم، لان هو لا لما اقول له قال الله وقال الرسول مش عايز يصدقني، لما اقول له قال علماء المسلمون والفقهاء الاربعه فلان ابن حزم ابن ما مش عايز يصدق، بقول له اهو الخواجات اساتذتك ماذا قالوا عن هذا الفقه وهذا التشريع التي تطعنه بانه فقه بدوي. خرست الالسنه. يقول هذا المؤتمر ان المؤتمرين وقد ابدوا الاهتمام بالمشاكل المثاره أثناء أسبوع القانون الإسلامي وما جرى في شأنها من مناقشات أوضحت بجلاء ما لمبادئ القانون الإسلامي، هنا يقصدون الشريعة الإسلامية، من قيمة لا تقبل الجدال، كما أوضحت أن تعدد المدارس والمذاهب داخل هذا النظام، يقصد الفقهاء والاختلافات الفقهية والمذاهب الفقهية، أن تعدد المدارس والمذاهب داخل هذا النظام القانوني الكبير إنما يدل على ثروة من النظر والفن البديع، وكل هذا يمكن، وهذا بيت القصيد اللي بيقول إنه إيه فقه، عايزين فقه حديث أو قانون حديث، وده بدل فقه البدوي، يقولون في ذيل هذا القرار وكل هذا يمكن هذا القانون اللي هي الشريعة من تلبية جميع حاجيات الحياة العصرية. يبقى خاب وخسر هذا الذي يقول نحتاج إلى فكر إسلامي جديد يتحرر من فكر البديل. آخر حاجة، ودي يعني بمناسبة العرس بتاعنا ونكرر الدعاء، يبدو يا أولاد برضو فكرة إن الخلافة العثمانية قد خلافة استعمارية، كنظام استعماري كذب. اهو هدللكوا بقانون واحد من عشرات، ورجعوا للدكتور الصلابي جزاه الله خيرا وزاده علما وانتاجا غزيرا، له كتاب عن الخلافة العثمانية اقرأوه تبين لك الجوانب الايجابية والجوانب السلبية. كان في قانون يا اولاد، ما انتوا زي اولادي معلش، بيطبعوا فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجوا فاني مكاثر بكم الامم ولا تكونوا كهربانية النصارى. والشيخ اللي بنى رحمه صحح الحديث في الجامع الصغير للسيوط. شوفوا يا شباب القانون ده بيعمل ايه. عجب عجب، لا تتصور ان كان في نظام يسهل الطريق امام الشباب والشابات للزواج بمثل هذه الطريقة، وباختصار شديد عشان نصلوا لأي شباب. اولا، تبدأ مدة الزواج الاختياري من سن 18 وتنتهي في سن 25، ومن يتزوج في سن 25 يجبر على الزواج. اثنين، اذا امتنع الشخص عن الزواج بعد هذه السن بحجة انه مريض يكشف عليه، اذا كان مرضه قابلا للشفاء يؤجل اجباره الى ان يبرأ، وان كان المرض غير قابل للشفاء يمنع من الزواج. ثلاثة، إذا امتنع الشخص عن الزواج بعد 25 بلا عذر شرعي، شوف القانون بيستخدم الشرع، يؤخذ منه بالقوة ربع دخله، سواء كان ربع ملكه أو ربع تجارته أو أجر صناعته، ويوضع في البنك الزراعي ليصرف منه على من يريد الزواج من الفقراء إكراما لهم. أربعة، كله من يتزوج بعد 25 لا يقبل بوظيفة مطلقا في مصالح الحكومة. من لم يتزوج في بعد 25 لا يقبل بوظيفة مطلقا في مصالح الحكومة، ولا ينتخب في هيئة من الهيئات، ولا يعهد إليه بمنصب أو أمر من الأمور إذا كان موظفا، وإذا كان موظفا يتم إعفاؤه. خمسة، كل من تجاوز 50، دي بقى تهم الشيوخ بتوعنا بقى دي، كل من تجاوز 50 ويكون متزوجا بامرأة واحدة وفي استطاعته ماديا وصحيا أن يتزوج بأخرى يتم تكليفه بذلك ليكون شريكا في سد حاجة من الحاجات الاجتماعية، فإذا اعتذر بأسباب معقولة يكلف بمساعدة أولاد الفقراء والأيتام من 1 إلى 3 حسب استطاعته. ستة، من يتزوج في سن 18 لـ25 وكان فقيرا لا يملك شيئا يقطع له من أرض الحكومة من 150 إلى 300 دونم مجانا، دونم يعني حوالي 900 متر من أقرب مكان له. سبعة، وإذا كان من أبواب المصانع أو المتاجر يعطى له رأس مال قرضا 100 جنيه عثماني يسد على 3 سنوات. تمانية، من يتزوج قبل 25 وليس له أخ أو إلى آخره. تسعة، كل شخص تزوج قبل 25 ورزق بثلاثة أطفال يتم تعليمهم مجانا في مدارس الحكومة الليلية، وإذا كانوا أكثر يتم تعليم 3 مجانا، ويصرف لكل واحد من الباقين 10 جنيهات من الأموال العمومية إلى أن أصبح عمره 13 عاما، وإذا كانت امرأة لديها 4 ذكور فصاعدا تمنح إعانة قدرها 20 جنيها. 10، كل طالب يشتغل بطلب العلم في الداخل أو في الخارج يؤجل جبره على الزواج إلى أن يتم دراسته. آخر حاجة، من يضطر إلى السفر والإقامة في الخارج لبضع سنين لأي سبب واجب عليه اصطحاب زوجته أو تقديم عذر مانع من أخذ زوجته عنه، وإن كان قادرا على الزواج في البلد الآخر يجبر عليه، ثم يتوجب عليه بعد ذلك العودة أن يجمع بين زوجته في زوجتيه في مكان واحد. أرأيتم يا ولد؟ يبقى دي استعمار ولا مستعمار؟ مش ندعو الله نعود هذا الاستعمار مرة أخرى، صح التعبير؟ أقول قولي هذا، استغفر لكم، وكما بدأت بالدعاء أنتهي بالدعاء. اللهم بارك لهم عليهم وهم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا البحاثة دكتور مصطفى حلمي. عفوا صاحب التصانيف البديعة الممتعة حول قواعد المنهج السلفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الإخلاص في القول والعمل. ومع كلمة الشيخ عبد المنعم، فضل. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فبداية نهنئ العروسين أن بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. في هذه المناسبة الطيبة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى نتناول موقفا لطيفا من مواقف السلف رضي الله عنهم، فيه بعض النصائح والفوائد المتعلقة بالزواج والمتعلقة بما يترتب عليه بعد من تربية الأبناء والمتعلقة بالاجتهاد بالعبادة وغيرها. هذا الموقف كان بين عبد الله بن عمرو بن العاص وبين أبيه عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وكما سمعتم من كلمة الدكتور مصطفى حلمي حفظه الله أن عمرا رضي الله عنه ظلم ظلما بينا من هؤلاء الكذبة من الشيعة ومن غيرهم، بيد أن هذا الظلم يبلغ مداه إذا ما جاء من أهل مصر خاص، ذلك أن لعمر رضي الله عنه جميل في عنق كل من يعيش على هذه الأرض، وهو الذي حمل الإسلام إلى هذه البلاد. فإذا ما سرت في الطريق فوجدت وجوها عابسة عليها ظلمة الشرك والكفر، فاحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، واعرف لعمرو بن العاص رضي الله عنه فضله عليك. وإذا ما وجدت أن الأحبار والرهبان يتسلطون على رقاب أتباعهم فيزوجونهم متى شاءوا ويطلقونهم متى شاءوا ويحكمون على من شاء أن يبقى حياته عزبا غير ذي زوج لفهم سقيم لشرائع الله تبارك وتعالى، فاحمد الله على نعمة الإسلام، واعرف لعمرو بن العاص رضي الله عنه شرفه وفضله عليك. ومن عجيب الأمر أننا نجد أن كثيرا من الناس يثني على بعض الكفار أو يمدحهم، فإذا ما رجعت وجدت أنه أحسن إليه مرة في عمره، أو أنه تاجر يبيع سلعة رخيصة فيغفر له جرمه بجوار هذا الجميل اليسير، فكيف بها بمن له هذا الجميل العظيم في عنق كل أحد؟ كيف بعمر رضي الله عنه؟ فلو افترضنا جدلا أن هؤلاء الكذبة صادقون فيما قالوا عن عمرو رضي الله عنه، لوجب علينا نحن ونحن لم نرى منه إلا الخير ولم يحمل إلينا إلا أفضل خير على وجه الأرض، لوجب علينا نحن أن نغفر له. إن كان ما يقولونه صدقا لوجب علينا أن نغفر له، ولكن الشيطان يمنع الناس من أن يؤدوا حقوق هؤلاء العظام ويحبونهم ويدافعون عنهم. ثم ان هناك مسلك اخر غير اذا ما جاءت الاخبار، فامامك مسلكان في نقضها: مسلك السند، وقد علمنا ان الروايات التي تطعن في عمرو رضي الله عنه هالكة متهالكة، والمسلك الاخر ان تقيم مسلك المؤرخين الذين يقيمون الشخصية ككل وينظرون الى هذا الموقف هل يمكن ان يصدر منها مثل هذا الفعل أم لا. نحن الآن أمام هذه الشخصية وموقف من مواقفها، وعمرو بن العاص رضي الله عنه هو أحد هؤلاء الجيل الذي كان يعد لتسلم القيادة في قريش، ويعني للمسلم أن يمتلئ قلبه حماسا وغيرة أن كفار قريش قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ربوا لنا أمثال خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعكرمة بن أبي جهل وهؤلاء مات آباؤهم على الكفر، ومعاوية بن أبي سفيان وقد أسلم هو وأبوه بحمد الله تبارك وتعالى، كان هؤلاء على كفرهم عندهم مكارم وعندهم تربية يربون عليها أبنائهم لطلب جاه في الدنيا وطلب مال وطلب سيادة، فجاء الإسلام فغير الوجه التي من أجلها يربون عليها، وانطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه. كان من هؤلاء الخيار عمرو بن العاص رضي الله عنه، وبلغ من شرفه وسيادته أنه نبغ مبكرا وصار يستحق السيادة، فزوجه أبوه وأنجب ابنه عبد الله، وما كان بينهما من العمر إلا 13 سنة. فأما عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فشرفه عظيم، ويكفيه شرفا أنه دخل الإسلام يوم دخل وأبوه وجده كافرين، ثم لحق به أبوه بفضل الله تبارك وتعالى ومات جده على الكفر. انظر إلى عمرو رضي الله عنه بعد إسلامه وكيف طبق الإسلام وراعى مسؤوليات الأبوة، ولو أن أحدا كان يمكن أن يترك لعقله ولفقهه ولذكائه ولشرفه ولفقهه لترك عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، ولكن عمرو رضي الله عنه لم يترك ابنه حتى زوجه، بل وتفقده بعد الزواج، فكان بينهما ذلك الموقف. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: زوجني أبي امرأة ذات نسب، ثم جاء يتفقد كينته، أي زوجة ابني. وهذه كلمة قصيرة جدا، ولكن للمنصف أن يقف أمامها طويلا ويتأمل أي رجل كان عمرو بن العاص رضي الله عنه يزوج ابنه ثم يأتي يتفقد زوجة ابنه. هل هذا هو الذي يكذب عليه الكاذبون ما كذبوا؟ هل مثل هذه الشخصية في عدلها وشرفها وفضلها هي التي تفعل ما يذكره هؤلاء الكذابون، يأتي يتفقد كينته ولا يتفقد ابنه؟ الرجل أمامه الوسائل كثيرة يعبر عما ينكر، وأما المرأة فضعيفة تحتاج إلى من يتعاهدها. ثم إنها زوجة عبد الله بن عمرو بن العاص، فربما أنكرت منه شيئا ولكن تخجل أن تشتكي مثل هذا الرجل المبرز. هذه فائدة أخرى، إذا كان الإنسان ذو وجاهة فعليه أن يكون هو الذي يبحث عن حقوق الآخرين عليه، لأنه ربما منعهم الحياء من أن يطالبوه بحقوقهم. فكان هذا ما كان من عمرو بن العاص رضي الله عنه، جاء يتعاهد كنت، فسألها عن زوجها فقالت: نعم الرجل يصوم النهار ويقوم الليل، لم يطأ لنا فراشا منذ قدمنا عليه. جانب آخر من جوانب المجتمع المسلم ككل، وعليك أن تتذكر أن المرأة قبل سنوات يسيرة من هذه الواقعة كانت تعد من سقط المتاع، لا رأي لها ولا حق لها ولا شيء لها، ليس في جزيرة العرب وحسب بل في العالم أجمع. والآن انتقل الغرب كعادتهم دائما من النقيض إلى النقيض، لا يكادون يعرفون الوقوف عند الوسط، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، فالمرأة مظلومة معهم يوم أن جعلوها سلعة تباع وتشترى، وهي مظلومة معهم الآن لأنها ما زالت سلعة تباع وتشترى ولكن بطريقة مختلفة، بل إن ثمنها صار في غاية الزهد حينما صارت صورتها العارية توضع على السلعة ذات الجنيه والجنيهين، فعلمنا حينئذ أنها عندها من عندهم من أتفه السلع. أن نعود إلى تلك المرأة المسلمة التي استطاعت أن تعرف حقها وأن تطالب به في أمر مما يستحيا منه، ولكنها وجدت اللفظ المهذب الذي تذكر به شكواه، ودار بين عمرو رضي الله عنه وبين ابنه ما دار إلى أن يائس عمرو رضي الله عنه من أن يستجيب عبد الله لنصائحه. انظر إلى هذا التطور الجديد في الموقف لتعلم من هو عمرو بن العاص رضي الله عنه، ولتعلم بصفة عامة من هم الصحابة رضي الله عنهم، وهل يمكن أن يوجد جيل كهذا الجيل؟ ذهب عمرو رضي الله عنه وكيلا عن زوجة ابنه يرفع شكواها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضد ابنه، فلعله انتظر حتى إذا انقضت المدة التي يحق للمرأة بعدها أن ترفع أمرها إلى القاضي، فرفع هو الأمر نيابة عنه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان في الأمة هو الرسول والحاكم والقاضي، ولذلك لما قبض صلى الله عليه وسلم احتاجت الأمة أن تضع خليفة بعده يكون حاكما لها، واحتاج الخليفة إلى أن يعين قاضيا بعد ذلك، لكن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الرسول والحاكم والقاضي. فرفع عمرو رضي الله عنه الأمر إليه، فقال صلى الله عليه وسلم لعمرو ألقني به، فجاء عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ يقول قلت نعم. فقال صلى الله عليه وسلم لا تفعل، صم من كل شهر 3 أيام فإن تكن لك كصيام الدهر، فإن الحسنة بعشر أمثاله. يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أيسر اختيار في صوم التطوع. وانتبه هنا إلى هذه القضية أيضا كجانب تربوي في الشرع، صيام 3 أيام من كل شهر كصيام الدهر، صلاة العشاء والفجر في جماعة كقيام الليل، انتظار الصلاة بعد الصلاة كالصلاة. فكأن المعنى أن الله تبارك وتعالى تصدق على العباد بأنهم بالعمل اليسير يبلغون ثواب العابد ليل نهار، فما يبقى منهم وما يبقى عليهم إلا أن يتخلقوا بأخلاق العابدين، لأن الله عز وجل تفضل عليهم، ومقتضى ذلك أن يشكروا الله على ذلك. فإذا كان سيصوم من الشهر 3 أيام فقط نافلة، فليعلم أنه إذ أخذ بها ثواب الشهر كله عليه أن يكون في الشهر كله متخلقا بأخلاق الصائمين، وعليه أن يكون في الليل كله حتى وإن كان ممن يعمل عملا شاقا يصلي العشاء في جماعة وينام، لأنه يقضي ليله في الفسق والفجور والغيبة والنميمة، إذا نام ليستيقظ الفجر يصلي في جماعة ثم يذهب إلى عمله كان كقيام الليل، فقط يتخلق بأخلاق المسلم في هذه الأوقات. عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا العرض ابتداء أن يصوم 3 أيام من كل شهر، هذه الأيام الثلاثة تجزي أي 3 أيام، بين أن أيام 13 و14 و15 أولاها قيل لأن القمر يقترب من الأرض فتشتد جاذبيته، فيكون في هذا نوع من تهيج الدم وفورانه، وهذا يقتضي يعني تضييق مجاري بالصيام، فهذا فيه حكمة شرعية وقضرية بفضل الله تبارك وتعالى. يقول عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قلت يا رسول الله فإني أطيق أفضل من ذلك؟ قال فصوم يوما وأفطر يومين. يقول قلت يا رسول الله فإني أطيق أفضل من ذلك؟ قال فصوم يوما وأفطر يوما. يقول قلت يا رسول الله فإني أطيق أفضل من ذلك؟ قال لا أفضل من ذلك، وذاك صيام نبي الله داود. إذا تدرج معه النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ معه إلى أقصى قدر ممكن ومتاح في النافلة. ولماذا جعل الشرع حد أقصى للنافلة؟ لأنه من زاد على ذلك فسيخل جزما بحقوق الآخرين عليه، ومن ثم فأذن له أن يتدرج في النوافل ما شاء، على أن هناك حد أقصى لا ينبغي أن يزيد عليه، لأنه متى تعدى فسيخل بحقوق الآخرين. ثم جاء الأمر إلى قيام الليل، والقراءة هنا في الحديث المعني بها القراءة في قيام الليل، لأن أصل الشكوى أنه كان يصوم النهار ويقوم الليل. فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم بالليل بحيث يقرأ القرآن في كل شهرين مرة. قال له اقرأ القرآن في كل شهرين مرة. يقول قلت يا رسول الله فإني أطيق أفضل من ذلك. قال ففي كل شهر مرة. يقول قلت يا رسول الله فإني أطيق أفضل من ذلك. قال ففي كل عشر مرة. يقول قلت يا رسول الله فإني أطيق أفضل من ذلك. قال ففي كل سبع مرة. يقول قلت يا رسول الله فإني أطيق أفضل من ذلك. قال ففي كل ثلاث مرة. يقول قلت يا رسول الله فإني أطيق أفضل من ذلك. قال لا أفضل من ذلك. وهذا لنفس العلة من أنه من قام بالليل بحيث قرأ القرآن كله في أقل من ثلاث ليال فلا شك أنه سوف يقصر في حقوق الآخرين، بل ربما قصر في حق القرآن ذاته، بأنه لا يتدبر ما يقرأ ولا يعي ما يقرأ. ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم لماذا طالبه بأن يقلل مما كان معتاده من صور الخير، لأن الخير لا ينهى عنه قط، اللهم إلا إذا كان قد تعارض مع غيره. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه أن يزداد في الخير ما استطاع إلى ذلك سبيلا، على أن هذه نوافل فلا ينبغي أن تشغل على عن واجبات أخر. فقال صلى الله عليه وسلم فإن لنفسك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. إذن نحن نقف هنا أيضا عند عبادة السلف رضي الله عنهم، وكيف كان حبهم للعبادة وحرصهم على الاستزادة منها، حتى احتاج غير واحد منهم، ليس عبد الله بن عمرو بن العاص فقط هو الذي احتاج إلى هذه المراجعة، احتاج الكثير منهم إلى أن يقال لهم أرفقوا على أنفسكم، إلى أن يقال لهم تعبدوا لله ما شئتم، ولكن احذروا من تضييع حق الزوجة أو حق الزوار أو نحو هذا. هذا مما ينبغي أن يهيج نفوس المؤمنة التي تدعي اتباع منهج السلف، لأن منهج السلف منهج نظري وعملي، وليس منهجا نظريا فقط. فمن منهجهم العملي حرصهم على العبادة واتباعهم الفرائض. يفعل عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره من الصحابة رضي الله عنهم في طوال العام، فهل نستطيع حتى أن نجعل عبادتهم التي كانت طوال العام أن نفعل شيئا منها في مواسم الطاعات؟ هذا ما ينبغي أن نتذكره يعني دائما في مثل هذه المناسبات. أيضا يعني وقفنا في هذا الموقف مع عدل النادر لعمرو بن العاص رضي الله عنه، ولكن الموقف لا يدل فقط على هذا العدل، وإنما يدل أيضا على الفقه. ولعمرو رضي الله عنه ملكة فقهية عظيمة ظهرت في هذا الموقف من معرفته أن فعل ابنه عبد الله مخالف لمقتضى الأصول الشرعية، مع أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أفقه في الجملة من أبيه، إلا أنه أدرك هذه النكتة، وأدرك أنه ينبغي أن يرفع الأمر إلى القاضي، إلى غير ذلك من الأمور التي أدرك. له موقف آخر في غاية الروعة في قصة في غزوة ذات الثلاثل، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إليها بعد إسلامه بأشهر، وكان ظاهر الأمر القرآني، فلم تجدوا ماء فتيمموا، فالتيمم إنما يكون عند فقد الماء، ولكن عمرو رضي الله عنه فهم منه أنه يكون أيضا عند عدم القدرة على استعماله فتيمم من شدة البرد، وأقره على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يثور السؤال، إذا كان لعمرو رضي الله عنه مثل هذه الملكة الفقهية العظيمة، لماذا لم يعد في فقهاء الصحابة؟ نقول لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يوكلون الأمر إلى أفضل من يقوم به، مع أن عامتهم كانوا يصلحون أن يتصدروا للفقه وللفتية، إلا أنهم صدروا أفضلهم فقها، ومع أن معظمهم كان يصلح أن يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم تركوا الأمر لأكثرهم حفظا، حتى كان التابعين يأتون إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسألون أكابر الصحابة عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون لهم دونكم هذا الفتى الدوسي، يعنون أبا هريرة رضي الله عنه، يقول فإنه شهد ما لم نشهده وحضر ما لم نحضره. انظر كيف أوكل الصحابة مهمة الرواية لطائفة من الصحابة على رأسهم أبو هريرة رضي الله عنه، لأنه نذر نفسه منذ أسلم، منذ جاء مهاجرا له هجرة خاصة رضي الله عنه، هاجر من اليمن إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربع سنوات، فنظر نفسه خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يشبع يوما ويجوع عشرة كما يقولون، حتى كان يربط بطنه من شدة الجوع، ولم يعمل عملا قط غير أن يكون خادما واقفا بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يخدمه من جهة ويحفظ حديثه من جهة. فلما وجد أن الحديث يتفلت منه ذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو له، فدعا له بالحفظ فما نسي حرفا بعد أن دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأوكل الصحابة رضي الله عنهم كل أمر لأفضل من يقوم به، وهذا مما يرد على هؤلاء الزنادقة والمنافقين، يعني أتباع الغرب وأذنابه الذين يقبضون، كنا بالأمس نقول العمالة المستترة، صار الآن العمالة صريحة، رجل صحفي يعمل في قناة فضائية يملكها الكفار، يقدم برنامجا تافها يتقاضى عليه عشرات الآلاف من الجنيهات، ماذا تظن به؟ لا بد أن يقدم فروض الولاء لصاحب نعمته الذي يعطي هذه الأموال التي بلا حساب، فلا يكاد يتكلم إلا في الطعن في الصحابة والتثريب عليهم بجهل، لا نقول بجهل، عن عمد ينتقل الروايات الساقطة فيطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول أوكل الصحابة رضي الله عنهم كل أمر إلى أفضل من يقوم به. هذا درس نحتاجه الآن بعد أن اتسعت الصحوة الإسلامية بفضل الله تبارك وتعالى وتنوعت الكفاءات، وبدأنا نشتكي الآن أن ربما يوجد قارئ حسن الصوت بالقرآن، لعلكم سمعتم عن هذا القارئ في إحدى البلاد، قارئ حسن الصوت بالقرآن كان يمكن له وصوته يسمعه الملايين طرق به قلوبهم، هذا أمر يغبطه عليه كل أحد، أعطي نعمة فوظفها التوظيف الصحيح، هذا هو الواجب على كل أحد، حتى تلك المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام صلى الله عليه وسلم بعد وفاتها وسأل عن قبرها وصلى عليها، لأنها كانت توظف طاقاتها التوظيف الجيد لخدمة الإسلام. فإذا كان هذا قد وظف ما أعطي توظيفا جيدا فهذا مما يمدح عليه، لكن أن يجترئ على الفتوى، بل وللأسف أن يقع فيما كان ينبغي أن يحمد الله أنه قد عفاه منه، صاحب الصوت الحسن تتلقفه الشياطين لكي يكون من أرباب الغناء، فمن الله عليه أن أنصر من أصحاب القرآن، ثم يأتي أرباب الغناء يوظفونه ويستعملونه لكي يقرر لهم مشروعية الغناء ويدافع لهم عنه وينافح وهو صاحب القرآن عن مزمور الشيطان، ما الذي أغراه بهذا؟ أغراه بهذا أنه صار له قبول عام عند الناس، وجاء هؤلاء ولبسوا عليه الأمر فصار يفتي بما يريدون. القبول العام بطاعة ما وبفضل ما لا يعطي لصاحبه المبرر أن يفتي في دين الله تبارك وتعالى، أو أن يتصدر في الجملة لما لا يحسن. هذا مما نحتاج إليه بصورة شديدة في هذه الآونة، إذا كان هناك من نحبه لحسن صوته بالقرآن ولأنه يرقق قلوبنا، فليس معنى هذا أنه يفتي في دين الله، ولهذا أدوات وعلم. وإذا كان هناك من هو واعظ حسن الوعظ، انتقل وعظه وانتشر عبر الأثير وصار يبلغ الملايين، لا يقدم للأمة ويؤخر، ويضع قضية الحاكمية هنا وقضية الولاء والبراء هنا، ويكون من حقه أن يداهن هذا وأن يجامل ذاك. ليس هذا من حقه أحد أن يتكلم في دين الله تبارك وتعالى بلا علم وبلا بصيرة. وليس أن يكون الإنسان معروف بطاعة ما وبفضل ما نعرف له فضله ونحبه فيه، ولكن إذا حاول أن يتعدى على حدود الله نقول له ينبغي أن ترجع وأن تتعلم دين الله تبارك وتعالى، أو تترك الأمر لأهله، أو على الأقل تبين للناس الأدلة الشرعية التي ينبني عليها هذا الكلام، شريطة أن يأخذ الأمر حظه من البحث والبيان. ومن رجع إلى هدي السلف رضي الله عنه في هذه المسائل سوف يتضح له الأمور. هذه نصيحة لكل من يتصدر، ثم نصيحة لكل من يتلقى ألا يتلقى شيء إلا بدليله من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بغض النظر عن شخصية قائله. نقول هذا موقف يسير من مواقف السلف رضي الله عنهم في هذه الفوائد الغزيرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها، ونسأله عز وجل أن يبارك في العروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. جزا الله خيرا شيخنا الفاضل الشيخ عبد المنعم، ومع تهنئة قلبية لشيخنا الدكتور علاء بكر فتقدم جزاه الله خيرا. دكتور علاء تفضل حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم أما بعد، فنهنئ العروسين بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. والزواج سنة من سنن الأنبياء وباب من أبواب الخير العظيم. فمن نعم الله تبارك وتعالى أنه جعل هذا الزواج، وجعل فيه من الفوائد العظيمة التي تعود على الفرد وعلى المجتمع. والله عز وجل بين في بعض آيات القرآن ما في هذا الزواج من النعم ومن الآيات الدالة على قدرته تبارك وتعالى. ونعيش مع آية منها في عجالة حتى لا نطيل عليكم. يقول الله تبارك وتعالى: والله جعلكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ففي هذه الآية بيان بعض فوائد الزواج وما فيه من النعمة العظيمة التي من بها الله تعالى على عباده. يقول ابن كثير رحمه الله: يذكر تعالى نعمه على عبيده بأن جعل لهم من أنفسهم أزواجا من جنسهم وشكلهم، ولو جعل الأزواج من نوع آخر ما حصل الائتلاف والمودة والرحمة، ولكن من رحمته خلق من بني آدم ذكورا وإناثا وجعل الإناث أزواجا للذكور. ثم ذكر تعالى أنه جعل من الأزواج البنين والحفدة وهم أولاد البنين. والله جعل لكم، أي خلق لكم، من أنفسكم أزواجا، أي من جنسكم ونوعكم وعلى خلقتكم، كما قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وهذا كما في قوله تبارك وتعالى في الآية الأخرى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذه السكينة وهذه المودة وهذه الرحمة والمحبة والشفقة بين الزوجين جاءت من كونهم أنه عز وجل خلق لكم من أنفسكم أزواجا، أي من جنسكم ومن شكلكم. وزوج الرجل هي ثانيته، فهو فرد، فإذا أضيفت إليه كان زوجين. وجعلكم من أزواجكم بنين وحفدة، هذا ظاهر في تعديد النعمة في الأبناء، ووجود الأبناء يكون من الزوج وزوجته معا، ولكن لما كان خلق المولود في الزوجة وانفصاله عنها أضيف إليها، فقال وجعلكم من أزواجكم بنين وحفدة. قال ابن عباس في معنى بنين وحفدة الولد وولد الولد، وعنه قال بنوك حيث يحفدونك ويرفدونك ويعينك ويعينونك ويخدمونك. وقال الأزهري الحفدة أولاد الأولاد. والمراد البنين أولاد الرجل، أولاد الرجل لصلبه، والحفدة أولاد ولده. وجعل لكم من أزواجكم بنين، وجعل لكم من البنين حفدة، كما قال الحسن رحمه الله. والعرب أيضا تطلق كلمة الحفدة على من يكون في عون الرجل، يقوم بخدمته وعونه، فمن أعانك فقد حفدك. يقال فلان يحفد لنا، أي يعمل لنا. قال ابن عرفة الحفدة عند العرب الأعوان، فكل من عمل عملا أطاع فيه وصارع فيه فهو حافد. ومنه في الدعاء إليك نسعى ونحفد، والحفدان السرعة، والحفد العمل والخدمة. قال عكرمة الحفدة من نفع الرجل من ولده، الحفدة من نفع الرجل من ولده. وعنه قال الحفدة من خدمك من ولدك وولد ولدك. قال الضحاك إنما كانت العرب تخدمها بنوها. فعلى هذا القول فيكون المعنى أعم، يدخل فيه نعمة الأبناء والحفدة ممن ينتفع العبد بهم. وهذه المنفعة منفعة دنيوية تكون للإنسان، والإنسان عندما يكون له أولاد فإنه يشبع ما في نفسه من غريزة الأبوة، في نفس الوقت هو يقوم بمسؤوليته تجاه بنيه، فينشئهم ويربيهم التربية الحسنة التي يرضاها الله عز وجل منهم. فإذا هو قام بواجبه نحو أبنائه حفظوا حقه ورعوه عندما يحتاج إليهم، وكذلك أحفاده من بعدهم. أما إن هو عق أبنائهم ولم يربهم كما ينبغي، فيظهر منهم بعد ذلك عقوقهم لأبائهم، ويعني الجزاء من جنس العمل كما يقال. فالإنسان إن تعهد أبنائه بالتربية الصالحة نفعه ذلك في دينه وفي دنياه. أما إن هو قصر فربما جنى هذا التقصير بعقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. نسمع الآن الكثير ممن يعوق والديه، وربما كان السبب أنهم أعاقوا أبنائهم في الصغر فوقع منهم العقوق للوالدين في الكبر. فالإنسان ينبغي كما أنه يحرص على أن يكون له أولاد ليرضي في نفسه غريزة الأبوة، فينبغي عليه أيضا أن يقوم بحق هؤلاء الأبناء عليه من تربيتهم وتنشئتهم على ما يحب الله عز وجل. فإذا أنشأهم على هذه النشأة كان له في ذلك خير كثير، فيحصل له نفع دنيوي بالإضافة إلى أنه ينفع المجتمع الذي يعيش فيه بأن يزيد في الإسلام وفي المجتمع الإسلامي لبنات صالحة. فهذا واجب على كل مسلم، كما أنه يحرص على أن يكون له ذرية أن يربي هذه الذرية وينشئها النشأة الصحيحة. وهو ينتفع بها في حياته، فكلما رباهم وأنفق عليهم وعلمهم وأدبهم كان هذا له في ميزان حسناته، وهم يكونوا في عونه في أمور دينه ودنياه بعد ذلك. أما إن توفي هو وتركهم من بعده فيكون هذا فيه من الخير ما فيه، فإن ابن آدم إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، من بينها ولد صالح يدعو له. فالأولاد في حياة الإنسان خير، وبعد وفاته أيضا هي من باب الخير. ولهذا كانت هذه نعمة من نعم الله تبارك وتعالى على عباده أن جعلهم من أزواجهم بنين وحفدة. ثم يقول عز وجل ورزقكم من الطيبات، الطيبات الكثيرة من الثمار والحبوب وغيرها. وينبغي أن نعلم أن الرزق باب واسع، الرزق من عطاء الله تبارك وتعالى لعباده، والرزق باب واسع لا يقتصر على ما يعرفه الناس من الماديات فقط، ولكن الرزق باب واسع. فالرزق عام وخاص. الرزق العام ما يعطى ويصل للعبد من أنواع عطايا والنعم من الله تبارك وتعالى، ولكنها عامة لجميع الخلق مما يحتاجون إليه في معاشهم وقيام دنياهم. هذا عام، هذا الرزق العام عام للبر والفاجر وللمسلم والكافر، بل لكل المخلوقات التي خلقها الله عز وجل يعطيها من النعم ومن الأحوال ما يناسب معيشتها وقيام حياتها. هذا الرزق العام رزق نفعه دنيوي يدخل فيه كل ما يحصله الناس من أنواع العطايا التي ينتفعون بها في الدنيا، هذا رزق عام. ولكن هناك رزق خاص، الرزق الذي يسوقه الله تبارك وتعالى لعباده الصالحين، وهو رزق النافع الذي يستمر نفعه في الدنيا والآخرة. وهذا الرزق إنما يأتي من باب متابعة الشرع ومعرفة أحكام الدين ومراعاة الحلال في تحصيل هذا الرزق، ومراعاة أيضا الحلال في إنفاقه والانتفاع به، فهو يأتي من اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الرزق الخاص الذي يعود نفعه على العبد في الدنيا والآخرة. وهذا الرزق الخاص أيضا على نوعين، رزق متعلق أو يتعلق بالقلوب وهو العلم النافع والإيمان الصحيح والصلاح والسير على الهدى الذي فيه موافقة الشرع وما يتعلق بذلك من حقائق، وقلوب العباد في غاية الاحتياج إلى هذا النوع من الرزق وإلى معرفة هذا الرزق والانتفاع به في أمور دينها والتعبد بها لله تبارك وتعالى فيحصل بها غناها. أما الرزق الثاني بعد رزق القلوب فهو رزق الأبدان بالرزق الحلال الذي لا تبعث فيه على العبد، يناله العبد من تكسب الحلال ويستخدمه فيما أحله الله تعالى له، فيكون فيه النفع الدنيوي ويكون أيضا فيه النفع الأخروي. ولهذا إذا سأل العبد من ربه الرزق فينبغي أن يستحضر هذه الأنواع من الرزق، الرزق القلبي وأيضا الرزق البدني، فيكون سؤاله لربه شامل للأمرين. فينبغي للعبد إذا دعا ربه في حصول الرزق أن يستحضر بقلبه هذين الأمرين، فمعنى اللهم ارزقني أي ارزقني ما يصلح أو ما يصلح به قلبي من العلم والهدى والمعرفة ومن الإيمان الشامل لكل عمل صالح وخلق حسن، وما به يصلح بدني من الحلال الهني الذي لا صعوبة فيه ولا تبعة تعتريه. ثم هناك رزق آخر وهو الرزق الأخروي، رزق أهل الجنة في الجنة، وهذا خاص وخالص للمؤمنين في الآخرة لا يشاركهم فيه غيرهم ويصلهم بلا واسطة، من اشتهى شيئا جاءه متى اشتهاه، وفيها من الأرزاق ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، عطاء غير ممنون ولا مجذوز، بلا حساب ولا سعي في الآخرة، يجدد لهم بكرة وعشية. وفي هذه آيات كثيرة تبين ما أعده الله عز وجل لعباده الصالحين في الآخرة من الرزق. قال تعالى: إلا عباد الله المخلصين، لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم. وقال تعالى: فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. وقال في وصف أهل الجنة: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وقال تعالى أيضا في وصف حال أهل الجنة: جعلنا الله وإياكم منهم، لا يسمعون فيها لهوا إلا سلاما، ولهم رزق فيها بكرة وعشية. فهذا المعنى العام لكلمة الرزق. والله عز وجل رزقنا من الطيبات الكثيرة فيمن علينا بذلك، ومن بينها نعمة الزواج. ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. بعد أن يذكرهم بهذه النعم ويذكرهم بأن الله عز وجل هو المنعم عليهم بها وهو الذي يرزقهم بها، أبعد ذلك يعبدون غيره؟ أفبالباطل من الأصنام أو الأنداد يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون، أي يسترون نعم الله عليهم ويضيفونها إلى غيره. ثم جاءت الآية بعدها: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. وهذا السياق مع ما عرف في القرآن من الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. فإنهم لما كانوا يقرون بأن الله هو الخالق والرازق والنافع والضار والذي ينعم عليهم، فينبغي عليهم أن يفردوه بالعبادة. فالاستدلال بتوحيد الربوبية على وجوب إفراد الله بالألوهية وهو توحيد الألوهية. فهذه الآية العظيمة بينت بعضا من فوائد الزواج التي تبين مسؤولية هذا الزواج، وأنه ينبغي على الإنسان أن يحافظ على هذه النعمة وأن يشكرها وأن يؤدي حقها كما ينبغي. مرة أخرى نهنئ العروسين، بارك اللهم لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا شيخنا دكتور علاء بكر. والآن مع تهنئة للشيخ الأستاذ مصطفى دياب، فليتقدم جزاه الله خيرا. السلام عليكم. احنا مش هنقول غير بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير. اخو بقى تروح تروح، والعريس ده بناء بنحسبه عقد، ما اعرفش مصاركوا على ايه ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جزا الله خيرا للاخوه الحضور، نشكركم ونشكر لكم حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.